اسمه ياسر ايش طلحي؟ انهم ياسر رمحي. يلا اعطينا فائده ما ذكرنا ما ذكرت في وجوب صلاه الجماعه. نعم وجوب صلاه الجماعه صحيح. ها صحيح. استغنى لكم يا شيخ 10 سنوات بعيد عنكم يعني خسرنا الكثير صراحه. لا لا احنا استفدنا منك قريب وانت بعيد ان شاء الله. الله يجزاك خير. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحرق من منك وياك. جزاك الله خير. نصيحه للاخوه انهم لا يبتعدوا عن طلب العلم. جزاك الله خير. طيب الهادي الطاهر. طيب ابو عمار. نعم شيخ. انت ابو عمار؟ لا خلاص بس انا شفتك رافع يدك شفت المرفوع علامه. طيب يا حمزه المصري حمزه تامر. خلف القران الفريضه خلف المتنفل. نعم يا حمزه. حفظ القران فرض كفايه وليس فرض عين. لو كان فرض عين لكان الجميع حفظه. قصدك كامل القران؟ اي نعم حفظ كامل القران ليس فرض عين. اي لكن ما تقوم به الصلاه واجب عين. المسلم يقول ثم اقرا ما تيسر معك القران. صحيح. طيب ابو بكر غسمه. طيب احمد النهاري. السلام. وجوب البحث والنظر عن من يحفظ القران ولا يتم استئجار تقديم الاكبر سنا او ما يجب البحث بين المصلين من يحفظ القران. نعم بيجي ان شاء الله تفصيل للسن وغيره بكره ان شاء الله. الله احنا وياكم. طيب احمد رشيدان. طيب عبد الاله. قوله عليه الصلاه والسلام فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرانا يدل على ان الامامه افضل من الاذان. اشترط لان الاذان لم يشترط فيه شيء اما الامامه اشترط فيه الحب. شوف الاذان عشان يصير واضح عندنا جميعا. الاذان واحد ينادي الناس يقول تعالوا صلوا. فاي واحد ذكر ينادي الناس تعالوا صلوا يصح أذانه. تمام. أما الإمامة الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها نوع من الولاية مثل القضاء. طيب السيد يدل على يعني أدب الصحابة يعني يجد أنهم لا لا تعطيني لا تعطيني لا تعطيني شيء عام. نعم يا صهيب الحصين. يدل على قبوة خبر واحد. صحيح. قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم. حقا نعم. وفي هذا رد على من؟ على منكرين منكري خبر أحد. أي اللي هم في الأصل الجهمية والمعتزلة عشان يردون في ظنهم يردون كثير من نصوص الصفات. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية لو واحد رحم نظر الله امرأ لو واحد. نعم يا عدنان. علم العلم فليبلغ هذا العلم يعلم الناس. أبو الصحابي عمرو بن سلمة رضي الله عنه هو تعلم ثم بلغ هذا العلم. اشترك أنه بلغ. كيف؟ وين في الحديث أنه بلغ؟ جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يمكن طيب بس يمكن ولده معه يمكن عمر معه ما ندري. نعم ياسر. ياسر غزال. يقول هذا الحديث على أن الإمام الراتب يكون كثيرا القرآن. أحسن الإمام الراتب يكون كثيرا القرآن. طيب ذكرنا. طيب يدل على أن الصبي المميز لا يقطع الصفوف أن يعني صحة إمامته من باب أولى لا يقطع الصفوف. وين في الحديث؟ أعطونا شيء من الحديث ما تبعدون عن الحديث. الكلمة ذي دلت على كذا. نعم يا حمزة السوداني. قبل تقديم الإمام يجب النظر فيه إذا كان أهل للإمام. طيب يعني هو أهل ولا ليس؟ هذا قلنا في الشرح وقالوا بعد تو. نعم يا شيخ علي يحيى. نعم يا شيخ. إن المفروض في الإسلام على قدر العلم القرآن والسنة. وقد جعل إماما وهو ابن ستر وقدم على أبيه، ليست المفاضلة بالعمر. أي نعم، ومثل ما قال لكم تو الشيخ ياسر أبو عمار الحرص على طلب العلم.